الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلبي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. قوم الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في المسألة الثانية. قلنا في هذه المسألة الثانية توجد شبهة هي المسمات في شبهة الجبر الفلسفي، وفي مقام الجواب عن هذه الشبهة ذكرنا أجوبة متعددة، وانتهينا إلى ما هو الحق بحسب نظرنا في المسألة. قلنا بأن أي فعل لكي يصدر ولا أقل عندنا يمر بهذه المراحل: المرحلة الأولى هي التصور، المرحلة الثانية هي التصديق بالفائدة سواء كانت مطابقة للواقع أم لا، المرحلة الثالثة انبثاق الميل إلى ذلك الفعل، المرحلة الرابعة الاختيار. وبينا أن المراد من الاختيار يعني إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، وإن كان ذلك الميل يجره إلى أحد الطرفين دون الطرف الآخر، ولكن لا يفرج الفعل عن زمام الأمر، عن قدرة الإنسان وعن اختيار الإنسان وعن إرادة الإنسان. صحيح، فإنه يميل إلى أحد الطرفين دون الآخر، لأنه كل يعمل على شاكلته، ولكن عندما يعمل على شاكلته هذا العمل على شاكلته بنحو يكون الطرف الآخر الذي هو العمل على غير الشاكلة ممتنعا ذاتا كشريك الباري، أو ليس بممتنع ذاتا، وإنما هو ممتنع وقوعا، يعني لا يقع منه. لماذا؟ لأنه لا يختاره، لأنه لا يريده، ولو اختاره وأراده لأمكن أن يقع ولا محظور في ذلك. هذا هو الاختيار. من هنا يتضح لنا هذا المطلب، التفتوا جيدا، من هنا يتضح لنا هذا المطلب، وهو أنه الفعل لكي يتحقق خارجا مسبوق بإرادة، والإرادة لكي تتحقق في النفس مسبوقة بماذا؟ باختيار. ولكن الاختيار مسبوق بماذا؟ بعد ليس مسبوقا بشيء، وإنما الاختيار يوجد من قبل النفس بالأوامر. نعم، اختيار هذا الفعل، اختيار بمعنى الانتخاب، انتخاب هذا الفعل أو انتخاب هذا الفعل، هذا منشأه ماذا؟ منشأه ذلك التطور والتصديق و و و إلى غير ذلك. ولكن نفس الاختيار بعد لا يوجد الإنسان اختياره ثم، بل الاختيار أمر ذاتي للناس. وهذا معنى قولهم أن كل شيء مخلوق للناس بالواسطة، ولكن نفس الاختيار بعد ماذا؟ بعد مخلوق للناس بلا واسطة. هذا معنى هذا القول، وهو أن كل الأشياء مخلوقة بالمشية، ولكن المشية أم مخلوقة بشيء بمشية أخرى أم مخلوقة بنفسها؟ تفهم جيدا هذا الحديث. احنا في بحث إرادة الله لم نتعرض له، حتى يجب في ذهن انه وقت مناسب الى ان نشير اليه هنا، وهو ان الانسان كل شيء يفعله يفعله بواسطة ماذا؟ بواسطة المشيئة. وإلا لو لم تكن المشيئة يوجد الفعل خارجا أو لا يوجد الفعل خارجا، ولكن نفس المشيئة بماذا يوجدها؟ أم بمشيئة أخرى أو بنفسها موجودة بعد؟ ها؟ بنفسها. وهذا معنى قول الحديث الشريف لعله والله العالم: خلق الأشياء بالمشيئة وخلق المشيئة بنفسها. أنا أفهم من هذا المعنى أن المشيئة بعد ليست مخلوقة، مو أنها مخلوقة، لأنه إذا صارت مخلوقة لابد أن تكون بمشيئة قبلها. ما يصير بعد، ما يمكن، محال هذا. هذه المشيئة بعد تصير ذاتية، كما أن الإشاء والاختيار ذاتية فينا، الإشاء والاختيار ماذا؟ ذاتية فيه. ولكن المشية والإشاء الذاتية مو بمعنى انتخاب أحد الطرفين ذاتي، وهذا لعلنا فيه منشأ المغالطة. اختيار ببعد واحد وببعدين، ببعدين هم فعل هم ترك. الانتخاب فرع المشية، ولكن المشية ذاتية، والمشية هم فيها فعل ويوجد فيها ماذا؟ ترك. يوجد فعل للعدل ويوجد ترك للعدل، يوجد فعل للظلم ويوجد ترك للظلم. ولكن هذه المشية الله إما يعملها في الفعل وإما لا يعملها. إذا يعملها في الفعل يعني يفعل العدل، لماذا؟ لأنه ينسجم معه. ولا يعملها في الظلم، لماذا؟ لأنه لا تسالقه. دليل الواجب سبحانه وتعالى. مثل ما انت الان اختيار تستطيع انه اختيارك تسلب عن نفسك، تستطيع تقول انا اريد اسوي ترك شيء ولكن لا بالاختيار. هو حتى هذا اللي يقول لا بالاختيار، هو بالاختيار تقوله، وكان بامكانك الا تقوله. الاختيار ذاتي في الانسان، مو فقط ذاتي في الانسان، الاختيار والمشيئة ماذا؟ ذاتي في الواجب سبحانه وتعالى. ولكن مو انتخاب احد الطرفين ذاتيا في الواجب، لانه اذا صار احد الطرفين انتخاب احد الطرفين ذاتيا يستطيع على الطرف الاخر او لا يستطيع. لا، صار واضح شنو اريد الى اصل الى نتيجه. لعله هذا هو المراد، خلق الاشياء بالمشيئه، لانه لولا المشيئه لما خلق اي شيء. ولكن المشيئه بماذا خلقت؟ هذا بعد من باب المجاز، مجاز المشاكلة، لأنه إذا خلق فأيضا هنا جاء خلق، يعني المشيئة ماذا؟ غير مخلوقة ذاتية له. ولعله صاحب البخاري رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الرواية صفحة 145 من الجزء الرابع من البحار يقول: قال عن الصادق: خلق الله المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة. وهي مشيئة ذات بعد واحد وذات بعدين، بعدين خلق وكان بإمكانه ألا يخلق، لم يظلم وكان بإمكانه أن يظلم. يقول: هذا الخبر الذي هو من غوامض الأخبار يحتمل وجوها من التأويل، أول ثاني ثالث هواية، ولكن واحد منهم اللي هي أول الوجه الثاني في اعتقادي هو الوجه الصحيح، أن يكون خلق المشيئة بنفسها كناية عن كونها لازمة لذاته تعالى، غير متوقفة على تعلق إرادة أخرى بها، فيكون نسبة الخلق إليها مجازا، مخلوقة مجازا عن ماذا؟ عن تحققها بنفسها منتزعة عن ذاته تعالى بلا توقف على مشيئة أخرى، ولا يلزم التسلسل في المشيئة. أما الأشياء بماذا خلقها؟ بأعمال المشية، والمشية اللي هي الاختيار حتى نسميه، والمشية لها اصطلاحا التست جيدة أو الاختيار، معنى من نطلق الاختيار ونريد الشيء الذي إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل، هاي هي المقصودة هنا. ومعنى آخر نطلق الاختيار ونريد منه معنى الانتخاب، هذا مو مقصود هنا، الانتخاب للفعل او للترك هذا فرع ماذا؟ ها؟ وبعبارة اخرى المشي عين الفاعل ولكن الانتخاب عين الفعل لصفة فعل الصفة. لما سوف ينتخب انتخاب الفعل سيكون ماذا؟ كل الصفات اللي لابد ان يوجد فيها فعل شو يصير؟ تصير عين الفعل كما تقدم في الصفات الفعلية. هنا عندما نقول المشية هي عين الذات ومنتزعة من مقام الذات مرادنا يا مشية يعني ان شاء فعل وان لم يشاء لم يفعل. اسس وشاء هاي شاء يعني انتخذ لشاء بمعنى متساوي الطرفين. ان شاء فعل وان لم يشاء لم يفعل وشاء يعني وانتخب الفعل ازلا وابدا. اكو واحد يقدر يقول لماذا انت انتخبت الفعل ازلا وابدا؟ تعلق استراتيجيته بذلك ان يوجد ولو شاء ان يعدم يعد وهو يعدم وهو يعدم عندما يقول لمن الملك اليوم وهو يعدم. حتى ان تسموه هذا ظهور ذات بطون سموه ما شئت. المهم هذا العالم عالم الامكان سيمر بحالة في فناء مرة اخرى كما كان قبل الايجاد. حتى قبل الايجاد اين كان؟ ما عنده شغل، سيذهب الى ما جاء منه. لمن الملك اليوم؟ الجواب يأتي منه سبحانه وتعالى لله الواحد القهار. إذ علام رحمة الله تعالى عليه يقول الواحد القهار هذا من نجمع هذين الاسمين يثبت لنا الأحدية، والأحدية يعني هلاك كل شيء بعد أي كثمان. واحد إذا أضيف إليه قهار يثبت لنا مقام الأحدية، ومقام الأحدية يعني عدم وجود الكثرة، وإنما هو لا غيره. فأين يذهب الكثير؟ ما أدري أين يذهب. أغلون في العرفان يقولون بأنه كان تحت اسم سلطان الظاهر الآن يدخل تحت اسم وسلطان الباطن. حتى شنو هذا اللي مقصود من ضع في المكان الآخر؟ المهم كان ثناء كان عدما على بعض المباني، كان خفاء على بعض المباني، ثم ظهر على بعض المباني، ثم وجد وخلق على بعض المباني، ثم يعدم على بعض المباني، ثم يخطأ على بعض المباني. المهم بأنه ماذا؟ هذا الذي أوجد، هذا الذي أظهر، هو الذي بإمكانه ماذا؟ أن يعدم، وهو الذي بإمكانه أن يخطي. وهذه الإساءة مخطوطة، وهذه القدرة مخطوطة. واضح هذا المطلب الى هنا؟ ها؟ هسه تقول لي سيدي شنو الدليل على وجود هذه اي المشيئة؟ اقول لا دليل الا وجدان. انت تجد بالوجدان مهما بلغ شوقك الى شيء وميلك الى شيء وتصديقك الى فائدة بشيء، في النتيجة تجد بالوجدان انك قادر على ان لا تعمل ذلك الشيء. تجد هذا او ما تجد انت؟ مهما بلغ يعني بلغ شوقك وميلك الى الفعل درجة غير متناهية، درجة ما بعدها درجة، ومع ذلك تستطيع تجد نفسك انك تستطيع ان تفعل، تعمل القدرة وتفعل، تعمل المشية وتفعل، وان لا تعملها ولا تفعل. واضح الان هنا المطلع سليم؟ اذا اكو سؤال هنا ما استمع عنه لكل مكان خلاص ما نستمع سؤال بلي يعني شنو بالممكن نسأل يعني شنو ما أدري. لما قلنا مخلوق قلنا ذاتية، يعني الله خلقه موجودا ذو اختيار. لا أقول في الواجب مو مخلوقا، أما أنا الله مثل ما خلقني خلق مشيئة، مو أنا مو مخلوقا في الممكن. أقول مو واضح بعد أنا عندما أقول وجودي عندما يكون وجودي مخلوق مشيئتي مو مخلوقة يصير هذا واضح بعد. لا واضح بعبارة أخرى بتعبير دكتور صحيح وهو صحيح هو أنه هذا الجعل جعل بسيط مو جعل مركب، يعني مو الله خلقه أوجده ثم أوجد فيه مشيئة، لا هو وجوده هو ماذا؟ هو عينه مشيئة. ف فلهذا لا يستطيع أن يفعل فعلا بلا مشيئة. وهذا معنى أن المشيئة ذاتية في الإنسان. ولكن في الواجب سبحانه وتعالى أيضا المشيئة ماذا؟ ذاتية. ولكن هناك بالغنية وهنا ماذا؟ فقيرة. هناك غير مخلوقة وهنا ماذا؟ مخلوقة. ولكن مخلوقة بالجعل الكثير لا بالجعل المركب. حتى الآن إلى هنا اتضح المطلب. حتى الآن تعالوا إلى كلمات الحكم. تعالوا أولا إلى كلمات الحكمة الذين قالوا أن الشيء ما لم يجد لم يوجد، ما هو مرادهم من الوجود؟ نحن إذا فهمنا هذا الوجود يرتفع إشكال المتكلمين والأصوليين عن الحكم، أما إذا بقي على إبهامه فالإشكال لعله له صور. ما هو الوجود؟ إن كان المراد من الوجود هنا بمعنى لا يمكن الطرف الآخر، فإشكال الأصوليين والمتكلمين ماذا؟ وارد أو غير وارد؟ ها؟ وارد. لماذا؟ لأنه هنا يجب أن يفعل، ها؟ ويستطيع أن يتركه، لا يستطيع، لا يستطيع أن يكون مجبر لو مو مجبر على الفعل، سيكون فاعلا موجب لو موجب، يكون فاعلا موجبا. الفعل واجب أن يفعله، ما أقول واجب عليه، لأنه أنت تقول لي سيدة قبل أن يخلق ما في أحد حتى يوجب عليه، لا، أقول الفعل واجب أن يفعله أو ليس واجبا أن يفعله. تقول لي سيدة شو معنى واجب أن يفعله أو ليس واجب؟ أقول يعني يستطيع أن يتركه أو لا يستطيع. فإن قلت لا يستطيع فهو المجبر، وإن قلت يستطيع وإن تعلقت مشيته بأن ماذا؟ أن يفعل أزلا وأبدا. هذا الوجود يتنافى مع الاختيار أو لا يتنافى؟ لا لا يتنافى. أحسنتم، لأن هذا الوجود منشأه منين؟ منشأه الاختيار. ولو لم يختار لما وجب الفعل، هو إنما وجب الفعل. لماذا؟ لأنه اختاره. ولو لم يختاره مو فقط لما وجب الفعل، لما وجب الفعل بل كان الفعل ممتنع الوجود. إذن إذا كان مقصود هذه القاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجب، هذا الوجود الناشئ من الاختيار لا فقط لا ينافي الاختيار بل هو معلول للاختيار والمشيئة. ينافيه أو لا ينافيه؟ لا. أما إذا كان المقصود من الوجود الذي في القاعدة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، يعني واجب أن يفعل ولا يستطيع أن يترك حتى لو شاء التارك، كإشكال الأصوليين وارد أو غير وارد، إشكال المتكلمين وارد أو غير، أترك الأصوليين والمتكلمين، هذا الفاعل مجبر لو مختار، ها؟ مجبر. بس سيدنا أنتم ماذا تقولون؟ فكما ماذا يقولون؟ نقول بحسب فهمنا أن الحكماء يقولون المعنى الأول بقرينتين. القرينة الأولى، القرينة الأولى أنه قالوا يجب أن، وهذه عندما يؤكدون على قضية عنه عنه يعني شاء، فعند ذلك ماذا؟ وجب عنه، وإلا لو لم يشاء لم يشاء. ولو لم يكن هذا مقصودهم لما كان معنى أن يقولون أنه نحن لا نقول واجب، كان لما قالوا وجب عنه كان يقولون واجب أن يفعل مو وجب عنه الفعل. هذه عنهم يريدون يضمنوها ماذا؟ معنى أنه شاء الفعل فوجده، وإلا لو لم يشاء لما وجد. القرينة الأولى. القرينة الثانية عندما يذكرون هذه القضية الشرطية يقولون إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، يقولون شاء وفعل أزلا وأبدا. يعني شنو؟ يعني صحيح أن القضية الشرطية كلا طرفيها ماذا؟ ممكن، ولكن بحسب الوقوع هو ماذا شاء؟ بحسب الوقوع أحدهما ضروري، مو بحسب الذات أحدهما ضروري. وإلا فالحكماء الإلهيون وبالخصوص حكماء الإمامية أجل من أن لا يلتفتوا إلى مثل هذه المشكلة. ولكن المشكلة في أن الأصوليين والمتكلمين فهموا من الحكماء الوجوب بالمعنى الذي ينادي الاختيار. من الوجوب بالمعنى الذي ينشأ من الاختيار؟ فاشتغل قلنا الوجوب على ماذا؟ قد يطلق ويراد من الوجوب الناشئ من الاختيار، وقد يطلق ويراد من الوجوب الذي ينافي الاختيار. هؤلاء الأصوليون، هؤلاء الأصوليين والمتكلمين ماذا فهموا؟ بمجرد أن جاءت كلمة وجود، والوجود يمتنع عليه العدم ولا يمتنع عليه العدم، وجود يمتنع عليه العدم، يمتنع عليه العدم. خب الله سبحانه وتعالى واجب أن يخلق، بعد يستطيع أن يعدم أو لا يستطيع، لأنه فهم الوجود مباشرة في مقابل الإمكان والامتناع. فإذا صار الشيء واجبا بعد يستحيل ماذا؟ أن يكون رفعه الآخر ممكن لك. وهذا هو إشكال الأصولية، وهذا هو إشكال من المتكلم. فلهذا تجد أن الأصوليين حاول أن يعبر تعبيرا ما بوجود حتى يخلص من مشكلة ماذا؟ إيهام الوجود. وتجد أن المتكلم حاول أن يعبر تعبيرا آخر ما بإيهام الوجود. وإلا في اعتقاد الشخص بعد مراجعة كلماتهم جميعا يقول شيئا، حتى أقرأ لكم العبارات منهم. ها الأصولي إذا عبر عن إعمال القدرة والسلطة، ويصرح السيد القوي أنه بعد أن أعمل القدرة فالفعل واجب، يعني حتى أقرأه لكم، حتى أقرأه لكم. ليش أقول بعد مراجعة كلماته؟ المتكلم أيضا ماذا؟ المتكلم خاف من كلمة الوجوب، جاب كلمة شنو؟ أولوي، حتى يتخلص من كلمة ماذا؟ الوجوب، لأن الوجوب يجعل الطرف الآخر ممتنع. هو قال أولى حتى الطرف الآخر ماذا يجعله؟ يجعل الطريق مفتوح أمامه، وإن كان عندما شاء الطرف الآخر ممتنع بشرط المحمول. عندما شاء الوجوب الطرف الآخر ممكن معه بشرط المحمول ممتنع، ولكنه لو شاء أن يعدمه يمكن أو لا يمكن، عبر عنه بالأولوي. وإلا للحكيم قائل بالوجود بالمعنى الذي ينافي الاختيار، وللأصولي قائل بأن الفعل على إمكانه يقع. وإحنا إشكالنا على المتكلمين ما هو؟ إذا تذكرون قلنا بأنه الأولوية تؤدي إلى أنه مع أنه ممكن يقع، لا مو قائل بهذا، لا الأصولي ولا المتكلم. للحكيم قائل بأن هذا الوجوب سلخ وجود يتنافى مع الاختيار، بل هو وجوب ناشئ من الاختيار. وللأصولي والمتكلم قائل أن الإمكان بمفرده كاف لتحقق الفعل خارجا. بس الآن فقط احنا نقرأ مجموعة شواهد للمطلب. تعالوا معنا إلى المحاضرات للسيد القوئي رحمة الله تعالى عليه، الجزء الثاني صفحة 67. هذه عبارة السيد القوئي. طبعا أولا أشير إلى هذا المطلب، التفتوا إليه جيدا. السيد القوئي تطور عن مقالة الحكماء، ما هي؟ التفتوا أولا تطور ما هو؟ يجب أن يشكل عليهم تطور فهم الوجوب منهم أي وجوب؟ الوجوب الذي بعد الطرف الآخر ممتنع يصير. يقول المعروف والمشهور بين الفلاسفة قديما وحديثا أن الأفعال الاختيارية بشتى أنواعها مسبوقة بالإرادة. هذه مقدمة، هذه ناحية. ومن ناحية أخرى أن الإرادة إذا بلغت حدها التام تكون علة تامة ماذا؟ لها للأفعال. وإذا وجدت العلة التامة المعلوم يمكن أن ينفك أو لا يمكن، يستحيل أن ينفك، وبعد يستطيع أن يعدم أو لا يستطيع. يا أخي عجيب، وين صارت قدرة الله وإشاعة الله؟ خاف من هذا. إجا ماذا؟ إجا بدأ يناقش الفلاسفة بكل قوة. والحق أن الفلاسفة لو كان يقولون هذا المعنى إشكالات سيدنا رحمة الله تعالى عليه واردة، ولكن الفلاسفة مو قالين هذا المعنى. الفلاسفة يقولون ذاك المعنى بالقرينتين التي أشرنا، وإلا لو يقولون هذا بل نحن معكم، وهو أنه إذا وجدت الإرادة فخرج الأمر زمام الأمر من يده بل هو والجمع. يقول وتبعهم في ذلك جماعة من الأصوليين منهم بحق صاحب الكفاية، هو اللي خرج صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه. ليش؟ لأن صاحب الكفاية تصور أن الفلاسفة هكذا يقولون، ونقل هذا المطلب أن الفلاسفة هكذا يقولون، فكل من إجى بعد نقل المطلب ممن؟ من صاحب الكفاية، مع أن الفلاسفة لا يقولون هذا المثل. صاحب الكفاية وشيخنا المحقق شيخ الاصفهاني، فالنتيجة على ضوء ذلك هي وجود صدور الفعل عند تحقق الإرادة واستحالة تخلف الفعل عنها، بداهة استحالة تخلف المعلول عن الحلة التامة. وهنا ماذا؟ يهرب السيد الخوئي ويهرب كل موحد فقط السيد الخوئي. فلهذا بدأ إشكال طويل من صفحة 52 مولانا إلى حدود صفحة 67 مناقشة معهم، إلى أن يأتي هو في صفحة 67 انظروا ماذا يقول. ويقول وإن أصررت على ذلك وأبيت إلا أن يكون للشيء علة تامة ويستحيل وجود الشيء بدون العلة التامة، سنقول لك أن العلة التامة للفعل إنما هي إعمال القدرة والسلطنة بتحريك القوة العضلانية نحوه، ولكن بما أن وجوب وجود الفعل مستند إلى الاختيار. عجيب، يعني فيما أنتم معتقدين بأن الفعل واجب، نقول دليل، لأنه إذا لم يكن واجبا لا يمكن أن يخرج عن حالة الإمكان، وإذا كان على حالة الإمكان لا يمكن أن يوجد. وبما أن وجوب وجود الفعل مستند إلى الاختيار ومعلوم له فلا ينافي الاختيار. ونحن نسمع عن التحقيق الذي حققناه، فالنتيجة هي أن الممكن وإن كان بكافة أنواعه وأشكاله يفتقر من صميم ذاته إلى علة تامة له، إلا أن العلة التامة في الأفعال الاختيارية حيث أنها بالاختيار وإعمال القدرة فبطبيعة الحال تكون ضرورتها من الضرورة بشرط الاختيار. بعد أكو أوضح من هذه العبارة ضرورة، ولكن ما دام منتخب له، هذا الاختيار بمعنى الانتخاب، ما دام منتخبا له. أما إذا رفع الانتخاب عنه موجود ومعدوم، بعدين من قبيل الصورة في الذهن، ما دمت منتفت إليها فهي موجودة، ومجرد ترفع الانتخاب فهي معدومة. هذه صفحة 67. يأتي في صفحة 2. وبكلمة أخرى صفحة 65 أن النفس باختيارها وإعمال قدرتها أوجدت الفعل في الخارج، فيكون وجوب وجوده بنفس الاختيار وإعمال القدرة، ومرده إلى الوجود بشرط المحمول. يعني ما دام الاختيار موجود فالفعل ماذا؟ واجب لو ممكن. وهذا معنى أن شيء ما لم يجد يجب. وإذا يتذكر الإخوة إذا يرجعون إلى أبحاثنا في نهاية الحكمة، إحنا من إجينا إلى هذه القاعدة هالشكل قررناها، مقررناها على المعنى الخاطئ للمعنى الوجود. هذا ما أصور لأنك واللي حاضر يمنى نهاية أكو في ذهنه هذا المعنى الخاطئ للوجود، أكو هذا المعنى الصحيح للوجود، فهذا هو مراد الحكم. هو حسنتم بين المشيئة، يعني الحكماء وقعوا في هذا الخلط بين ثلاث بعدين وإعمال المشيئة الذي هو الانتخاب الذي هو عين الفعل الذي هو ذات بعد واحد. الآن تعالوا معنا إلى الشيخ السبحاني في الجزء الأول من الإلهيات صفحة 653. الشيخ السبحاني أيضا يذهب أيضا كلام كبير عليه. في صفحة 253 يذكر كلام السيد الخوئي ما أجاب به السيد المحقق الخوئي دام ظله يعني رحمة الله عليه باعتبار ذاك الوقت، حيث في محاضراته في كلام المفصل نأخذ المهم منه، وقاصل كلامه منع كون الإرادة عنا تامة للفعل والحق معه، لكنه هو في مقام الإشكال يقول ويلاحظ عليه أولا تفت جيدا أن الإصرار على أن الفعل بعد الإرادة تحت اختيار النفس وسلطانها، وأن الإرادة ليست عنا تامة لصدور الفعل إصرار غير لازم. نحن ما زلنا نقول إصرار غير لازم، إذ يكفي في ذلك إثبات كون الإرادة أمرا اختياريا، أن الإرادة أمر اختياري. فإذا كانت الإرادة أمر اختياري اختار الإرادة، وبعد اختيار الإرادة الفعل واجب وممكن، واجب لابد أن يقع، ولكنه بعد وقوع الفعل خرج عن زمام الفاعل أو لم يخرج عن زمام الفاعل، خرج أو لم يخرج، وإن كان واجب ولكن يمكن أن يعجمه أو لا يمكن. وفي الخوي هذه النقطة يريد يؤكد عليه، يريد أن يؤكد صحيحا أنه واجبة، ولكن واجب وقوعا ما دام الاختيار، مو واجبة بنحو لو أراد أن يعدل يستطيع أو لا يستطيع، لا يستطيع هذا ما يريد يقوله، مو يريد أن يدعي حتى مع وجوده فهو ممكن، لا لا لا ما يريد يقول هذا المعنى. وثانيا يقول أن القاعدة الفلسفية القائلة أن الشيء ما لم يجد لم يوجد غير قابلة للتخطيط، فكما هي تعم الأفعال الطبيعية فهكذا تعم الأفعال النفسانية، والملاط في الجميع واحد، وهو أن صدور الفعل يتوقف على سد باب العدم. نحن نقبل هذا وكل يقبلون هذا، لأنه ما دام على إمكانه لا يمكن ماذا؟ أن يخرج إلى أحد الطرفين. متى يخرج إلى أحد الطرفين؟ إذا سد باب الطرف آخر. ثم يذكر جوابا سادسا وهو جواب السيد الإمام قدس سره الشريف، يقول ما أفاده السيد الأستاذ الإمام الخميني قدس سره الشريف بعد أن يبين، التفت جيدا هذا الجواب نفس تقريبا قريب من هذا الجواب الذي أشرنا إليه، يقول إذا عرفت ذلك فنحن في غنى عن إيضاح الجواب، ولعل ما ذكرناه هو مقصود صاحب المحاضرات كما نقلنا عنه، لقط عنه هو مقصود صاحب المحاضرات سيد الخوئي رحمة الله تعالى. أقول لو كانت الإرادة علة تامة للفعل أو كانت جزءا أخيرا من العلة التامة كما هو الحق بحيث يكون تحقق الفعل معها ضروريا، فلا ينافي ذلك سلطان النفس واختيار النفس قبل الإرادة. بعد الإرادة نعم يكون واجبا، ولكن ما دام الاختيار وإعمال القدرة والسلطنة، ولكنها أي النفس باختيارها أوجدت الإرادة وحققت الإرادة، ومع الإرادة وجب صدور الفعل من النفس، وهذه قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد، ومثل هذا لا يوجد خروج الفعل عن كونه اختياريا، فالإيجاب بالاختيار لا ينافي اختيار. ولكنه نضرب مثال بالأخير، هذا المثال غير سام، يقول وهذا كالملقي نفسه من شارخ باختياره، هذا المثال بعد خطأ هذا مو صحيح، لماذا؟ لأنه صحيح باختياره ألقى نفسه، ولكن في وسط الطريق يستطيع أن يمتنع أو لا يستطيع، أو على إشكال الأصوليين على الفتاة يقولون بأنه أوجد بس يقدر يبطل أو ما يقدر بعد سد الطرف الآخر، ولكن سده ماذا؟ هذا الكلام يسد طرف الآخر بقاء لا حدوثان، وفيها نفس مشكلة. فلتفتين هذا البحث بحث فقهي ولكنه صار خلط لعله من المقرر هسه. هذا البحث بحث فقهي، وهو أنه إذا كان الإنسان مضطرا ولكن منشأ الاضطرار كان اختيار، هذا الاضطرار يعاقب عليه ولا يعاقب عنه؟ يعاقب عليه، لا يقول أنه منشأ الاضطرار مالك ماذا؟ اختيار، وهذا المقدار كافي، وهو الاختيار حدوثا وإن لم يكن هناك اختيار ماذا؟ بقاء. ولكن نحن في اختيار الحق سبحانه وتعالى نريد أن نثبت الاختيار ماذا؟ حدوثا وبقاء. ياهو ياهو أوجده أوجد عالم الإمكان، ليه تروح المثال واضح ما أوجد عالم الإمكان، لماذا أوجد عالم الإمكان؟ لأنه عالم غني قادر جواد وإلى غير ذلك. يعدم عالم الإنسان أو لا يعدم؟ ها؟ مهم يعدم أو لا يعدم؟ سبق أو لا يعدم؟ يعدم أو لا يستطيع أن يعدم أو لا يستطيع؟ يستطيع أو لا يستطيع؟ يستطيع أن يعدل، كما هو صريح الآيات والروايات أنه بعد أن خلق سيعدم هذا العالم ثم يرجعه مرة حتى يعدمه. بأي معنى؟ يجعله باطنا، يجعله فانيا، ما أدري، مو مهم ذاك. المهم كما أوجده ماذا؟ يعدمه. ولعله هذا هو المستفاد من قوله تعالى أو من الروايات الواردة التي عبرت بالأسماء المستأثرة. هذا هو المعنى، وهو أن الله سبحانه وتعالى علم وعلم آدم الأسماء كلها، هم الإسلام الداخل على الأسماء اللي يفيد ماذا؟ شمول، هم تأكيدها بماذا؟ كلها. فضل يتعلم الآدم، إذا تعلم الإنسان الكامل الأسماء كلها بعد يقف على نظام التكوين من الصادر الأول إلى الهيولة أو لا يقف؟ ولكن بقي شيء يستطيع أن يتلاعب بكل هذا عالم التكوين وأن يقدم ما يشاء وأن يؤخر ما يشاء، أو لم يبقى. إذا تذكرون في بحث البداء ماذا قلنا؟ قلنا بقي ظل أي اسم من الأسماء يقدم ويؤخر؟ لا نعلم، فقط نعلم أن هناك أسماء من خلال تلك الأسماء يقدم ما شاء ويؤخر ما شاء، وهذا هو أسماء وهذا هو إطلاق القدرة. إطلاق القدرة، طبعا هذا الاسم مو هو القدرة، هذا الاسم في الروايات عبر عنه بالأسماء المستأثرة. لا تسألني ما هو، لأنه هي أسماء مستأثرة، ما هو أسماء مستأثرة. فلا يعلمها حتى الصادر الأول مع لا تنافيه. مرتبطة بمقام الواجبية، هاي مرتبطة بمقام الغنى، يعني من خصائص هذه المرتبة. ومن هنا يتضح لكم ضلالة من يتصور أن الصادر الأول كالمرآة ينعكس كل ما في العلم الربوبي، ضلالة وجهل وانحراف مثل هذا، لأنه إذا انعكس كل شيء فيه صار هو الواجب. ولكن فرق أنه ذاك بالذات هذا بالغة، بس هو الواجب كل شيء له. فأين الغنى وأين الفقر؟ أين قوله إلا أنهم عبادك وخلقك؟ هذا الفرق الناس ماذا يقبل هنا؟ هذا الذي يعبر عنه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في كتاب الميزان، بأنه هو الذي عبر عنه القرآن الكريم بأنه لا يسأل عما يقول. يقول هذا منشأ الاسم المستأثر، لأنه ذاك ما حد يدري يفهم شنو هو، فلهذا يقدر يشخص على القوانين ولا يستطيع أن يشخصها من خلال الضوابط، يقدر يفهمها أو ما يقدر يفهمها، يعني من خلال قوانين القضاء والقدر يستطيع أن يفهمه أو لا يستطيع. القرآن ما لقلناه إلى القرآن لا يسأل عما مو لا يوجد له قانون، له قانون أنت لا تعرفه ولا يمكنك أن تعرفه. التفتوا جيدا، الشاعر احنا نبتلوا متاكين، قالوا يعمل ماذا؟ يفعل جداقا. فكما ماذا قالوا؟ قالوا لا، يعمل ضمن قانون، ضمن اسم، ولكن لا نعرف مقتضيات ذلك الاسم. ومن مقتضيات الاسم الغفار ماذا؟ أن يستر الذنوب. مقتضيات الاسم المنتقم ما هو؟ أن يحرق الإنسان. مقتضيات الاسم المحيي ما هو؟ أن يحيي. مقتضيات المميت ما هو؟ أن يميت. هذا الاسم المستأثر مقتضياته ما هي؟ نعلم ولا نعلم؟ لا نعلم. وعلى أساس فقط يجب يتقدم بلا سبب، يتأخر بلا سبب، يعطى بلا سبب، يمنع بلا سبب، مع أنه بلا سبب لو بلا سبب نعلمه. مو بلا سبب. أشاعرة وأشاعرة مو بها المستوى حتى يفهمون هذه المطالب. أشاعرة وقعوا في المشكلة، قالوا إذا بلا سبب، بلا سبب. ولكن الحكيم المتألف، الحكيم المتربي في مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإلا يا ابن رسول الله سادتي أخر أنت اكو فد علم مستأثر عند الله. هاي انتو هاي في كل مكان هناك اسماء مستأثرة، اكو 73 حرف، فد حرف منه احنا ما ندري، والى اخره. هذا التأكيد لماذا؟ التأكيد لماذا؟ لانه يريد ان يقول حتى لو وصلت الى الصادر الاول ايها الرسول، حتى لو وصلت الى مقام الخاتمية، انت مأمون او لست بمأمون؟ مأمون ولا مو مأمون مني؟ ها؟ لست بمأمون. ليش؟ لانه اكو فد اسم يحكم على كل عالم الانكار. ما هو؟ بني مسامح، مسامح وجوده. الانتقام والرحمة متانخان ولا مو متانخان؟ العدل لا هو من الواجب ولا من الواجب؟ فظل يكون من قبيل الرحمة والانتقام، يعني وجود هو، وأنا ما أقول وجود، بس وجود يتقدم على هذه الأسماء ولا يتقدم؟ ها؟ يتقدم عليها بما شاء ويتأخر عنها بما شاء. فلهذا يا مولانا تجد فد مكان عطاء هنا، ليش؟ هذه ما ندري، مو ما في سبب، ها؟ السبب شنو هو؟ وإذا عرفنا هو ما صار مستأثر يا فلان. لهذا هذا التأكيد ورد منهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأن هناك أسماء مستأثرة له، يعني هذه الأسماء لها مقتضيات، لها لوازم، ولكن ما هي مقتضياتها ولوازمها؟ ما هو؟ لا يعلمها القرآن، فقط أراد أن يشير إليها، فقط قال لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل. فلهذا عبر السيد العلامة في الجزء الثالث من الميزان صفحة 255 قال وهذا الاسم لا يتصيد بمفهوم. من يقدر احنا عندنا لا يكون عندنا منه مفهوم؟ القدرة عندنا مفهوم منها، العلم عندنا مفهوم، الحياة عندنا مفهوم، رزق، موت، إماتة، غضب، رحمة، كلها عندنا مفهوم منها. ما عندنا يوجد مفهوم او لا يوجد؟ اما هذا الاسم المستأثر عندنا مفهوم منه او لا يوجد؟ ولكن فقط القرآن لوح إليه قال لا يسأل عما يفعل. ها؟ فلذا يعمله في كل يوم وليلة يعمله. فلهذا أنت بحساب الأسباب والمسببات تحسب، تشوفون من قانون الأسباب والمسببات يوميا بيعمله، كل يوم هو تنشع يوميا يعمله. نعم هذا مو معنى انه يخلق كل العالم، كل قوانين العالم، لا لا، ولكنه في محله يقدم ما يشاء ويؤثر ما يشاء. وهذا هو اصناف القدر الذي استفدناه من روايات البداء. ما ادري واحد صار الى هنا المطلب بني ياهو، يعني شنو متزن ياهو ياهو؟ منو قال يعني نقد بأي معنى قابل للنقد؟ يعني شنو؟ يعني شنو؟ يعني هذا الذي نعلمه صحيح، ولكن يوجد ما هو فوقه، هذا ليس الباطل. لا أظن هذا الذي نعلمه بحسب هذه المرتبة صحيح، ولكن يوجد ما هو فوقه أو لا يوجد؟ يوجد وفوق كل ذي علم عليم. منو قال بأنه العلم يدعون بأنه لا يوجد فوق علمنا علم؟ إلا بعض الأدعية، وإلا المحقق ما يدعي بأنه إمام يقول أنه يوجد عندي علم ما فوقه علم، يدعي الإمام هذا المعنى؟ فوقه علم يعني شنو؟ إذا علم حضور يقول معصوم عنده علم حضور، إذا لا متناهي معصوم ولا متناهي، يعني شنو فوقه؟ يعني مرتبة وجودية؟ فإذا صار مرتبة وجودية إذا لها أحكام تلك المرتبة ولها قوانين تلك المرتبة. إذا فتلخص إلى هنا إذا كانت أكو فد عبارة أيضا نريد أن نقرأها للسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، ظاهر الوقت منتهي في الجزء الثاني من فقرات بحثه صفحة 36، باعتبار أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول إحنا لا يمكن أن نقبل أن الإمكان يخرج الشيء إلى الفعل، ولا يمكن أن نقبل الوجود لأنه يلزم جبر. إذا شو نسوي؟ عندنا مفهوم ثالث هو إعمال القدرة والسلطنة. هذه الإخوة يراجعوها ناس، يعني الجود يراجعون المطلب صفحة 36. هناك يقول أن هذه السلطنة تكفي للوجود، وتوضيح ذلك أن السلطنة تشترك مع الإمكان في شيء ومع الوجود في شيء وتمتاز عن كل منهما في شيء، إلى أن يقول فالسلطنة لو وجدت فلا بد من الالتزام بكفايتها لوجود الفعل خارجان. أنا هنا خال حاشية، هذه السلطنة التي يقولها إن رجعت إلى الوجود عنها فهي ثابتة، وإلا فلا نقبلها. في نفس هذه السلطنة التي يقول الزين الجيد هي ماذا؟ هي الوجود عن، ولكنه بتعبير آخر. هذا تمام الكلام في مسألة الجبر والاختيار عقليا. إذا توفقنا إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء سندخل في مسألة الأمر بين الأمرين نقليا، ماذا تقول الآيات والروايات في هذا المجال، تؤيد ما ذهبنا إليه أو تنافيه. والحمد لله رب العالمين.